فضيلة الشيخ، هل من المنهج الصحيح في الطلب أن يقرن طالب العلم مع السماع من شيخه، أن يقرنه بالاطلاع والبحث، أن يشتغل بضبط ما سمعه دون البحث؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل أن من تلقى العلم أن ينحصر في عالم يثق بدينه وعلمه، لأنه إذا تشتت وأصبح يأخذ عن أكثر من عالم اضطربت عليه الأقوال واختلفت عليه الأوجه، وتكون بضاعته في العلم في بداية الطلب ضعيفة، ولربما ظن الصواب في شيء ولم يمعن النظر فيه فيفوته وجه الحق فيه ويكون خطأ. فالمنبغي أن يأخذ العلم عن عالم ثم يتوسع بعده إلى عالم آخر، وهذا هو هدي السلف رحمهم الله. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم اقترن بهم أئمة التابعين، واشتهر عن كل صحابي أصحاب، فكان لابن عباس سعيد بن جبير، وكذلك عطاء بن أبي رباح وغيرهم من تلامذته، وكان لابن عمر نافع مولاه، وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم رحمة الله عليهم. فكان أئمة الإسلام والعلماء يأخذون العلم بطريق الإفراد، وليس المراد من ذلك التقيد حبس الناس على علم معين، لا، وإنما المراد أن يأخذ العلم بطريقة صحيحة حتى لا يتذبذب وتختلف عليه الأمور. ولذلك خاصة الفقه والأحكام فإن الاجتهادات فيها مختلفة والأصول متعددة، ومن هنا نجد الأئمة والعلماء إذا ترجموا للفقهاء يقولون تفقه على فلان، فيجعلون تفقه في الأصل على عالم معين، لأنه إذا التزمه وكان أهلا للعلم والفتوى فمثله أهل أن يتبعه بالدليل ولا يتعصب له إلى درجة يترك الدليل مع وضوحه لقول شيخه، إنما يأخذ العلم عن هذا العالم، وما أشكل عليه من الأقوال الأخرى والأدلة المخالفة عرضه عليه وسأله أن يجيب عن هذه الإشكالات، فيتبين له جري الأمر وصواب الأمر من خلال هذه المراجعة. أما لو أنه أخذ الفقه على عالم فكان أثناء قراءته بعد انتهائه من درسه يذهب ويأخذ كتابا مطولا أو كتابا فيه خلاف، فإن هذا الذي يأخذه من هذا الوجه سيعارضه وتعارضه أوجه وأقوال واجتهادات فيصبح حائرا. ولذلك تجد كثيرا من طلاب العلم إلا من رحم الله ممن يسلكون هذه الطريقة، لا يستطيع الواحد منهم أن يثبت على أصل لا في العبادة ولا في المعاملة، فهو تارة يقرأ كتاب الصلاة ويأخذ باجتهادات زيد، ثم ينتقل إلى الزكاة فيأخذ باجتهادات عمرو، ثم ينتقل إلى الصوم فيأخذ باتجاهات غيره، وهكذا في الحج فتضطرب عنده الأصول. فإنه إذا جاء إلى كتاب الصلاة ربما رجح قول زيد في مسألة وكان دليله مفهوم الصفة، ثم يأتي في الزكاة ويترك قولا مبنيا على مفهوم الصفة، فحينئذ تارة يعتبر مفهوم الصفة حجة وتارة لا يراه حجة. ولربما جاء للحديث الواحد فيه راو مختلف فيه، وهذا الحديث له أصل في باب الزكاة وباب الصلاة، ففي باب الزكاة رجح شيخ أن هذا الراوي تقبل روايته، وفي باب الصلاة رجح شيخ أن هذا الراوي لا تقبل روايته، فيأخذ بقول هذا في الصلاة وبقول هذا في الزكاة، وكلاهما مناقض للآخر تماما بحيث لا يمكن الجمع. ولذلك الذي يوصى به طلاب العلم طريقة السلف، يأخذ العلم بطريقة التدرج، فيقرأ الفقه ويقرأ الأحكام بطريقة على عالم بشرط بالدليل، فإذا لقي الله سبحانه وتعالى وسأله لماذا اعتقد هذا الحكم ذكر دليل الكتاب والسنة، حتى إذا فرغ من الفقه كله ومن الحديث في أبوابه كلها وشرح كتابا كاملا توسع في الأدلة وتوسع في الاجتهاد حتى يبلغ درجة الاجتهاد. أما من البداية يقشم نفسه بين أئمة وفحول وناس وعلماء بلغوا درجة الاجتهاد وهو في بداية الطلب، فإنه يكون أمره إلى ضياع، يتشتت تماما. وأعرف من الزملاء والقرناء، ووجدنا ذلك وعرفنا، وكان العلماء يحذروننا من هذه الطريقة، أن طالب العلم إذا قرأ في الكتب أو قرأ على مشائخ متعددين ولم يتم على شيخ منهم بحيث يعتبره أصلا ينظر غيره عليه إما أخذا وإما ردا فإنه يتذبذب. ومن هنا تجد من يقرأ المتون مرتبة بالأدلة يضبط الفقه مرتبة، وهذا هو الذي درج عليه أئمة الإسلام. وميزة الفقه وأبواب العلم إذا قرأت باجتهاد وبدليل وبعالم محرر ضابط أخذ عن من يوثق عن علمه واتصل سندك به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك في هذه الحالة تبني الفقه عندك مرتبا. فإذا جاءك أي سؤال في مسألة في العبادة أو في المعاملة اتجهت إلى هذه المسألة في بابها وذكرت الحكم وقررت بالدليل، ثم تنتقل إلى مسألة أخرى في المعاملة فأثبتت الحكم بدليله بأصل لا يختلف ولا يتناقض وبضوابط صحيحة وأصول مستقيمة. وهذا هو العلم، إذا بنى الإنسان علم على هذه الطريقة نفع وانتفع ومشى في علمه وتدرج في علمه من صغاره إلى كباره. ولذلك قال بعض أئمة السلف رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا: الربانيون هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. فهذه الاجتهادات للكبار والدخول في الأدلة والمناظرات للكبار، وإذا حضرت مجلس علم في خلاف وأقوال تأخذ الزبدة بالدليل. فلو ذكرنا أقوالا خلافية في المسألة وكان طالب العلم من المبتدئين يأخذ الزبدة ويأخذ الخلاصة وهو في مجلس العلم، ولو كان لا يستطيع أن يفهم كيفية الردود والمناقشات فإن الله عز وجل سيفتح عليه من واسع فضله. ولقد جلسنا حتى إن هذا الكتاب وهو كتاب الترمذي أذكر أننا جلسنا مع الوالد رحمة الله عليه مع مجموعة من طلاب العلم وكنا أحداثا صغار السن، وكان في بدايته رحمة الله عليه كان عمري قرابة 13، وكان الوالد مبتدئا في الترمذي رحمه الله إلى في داخل 14، ومع ذلك كنت أستغرب من هذه الأقوال فكنت أخذ زبدتها. فكان الوالد رحمه الله يقول: خذ الخلاصة وخذ القول بالدليل، ثم بعد ذلك ترتب الأبواب وما استفدت منه مرتبا على أبواب العبادات والمعاملات. فكنا في بداية المجالس كأننا نجلس لا نفهم شيئا، ثم صبرنا ففتح الله عز وجل من واسع فضله. ما يمضي الشهر والشهران إلا وقد تفتحت لك أمور، فكنت ترى التعاريف اللغوية أشياء عجيبة بعيدة عنك فأصبحت أشياء مألوفة، كنت ترى استنباطات والأوجه والفوائد أشياء كثيرة، فإذا بالله يفتح عليك في الحفظ وقليلا قليلا، فمن صبر والصبر فتح الله له من أبواب فضله. العلم رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، والناس يتخوضون في رحمة الله عز وجل، فمن مستقل ومن مستكثر. فلا تستعظم العلم إذا جلست في مجالس العلم ورأيت أن هناك معلومات فوق مستواك أخذت الذي يعنيك والذي تستطيع أن تلخص أو تنتهي إليه من زبدة هذا الدرس أو نتيجة هذا الدرس، وأعذرت إلى الله بفهم هذا الحكم بدليله، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك فيما يأتي مستقبلا. والله عز وجل له فضل، وفضله ليس حجرا على أحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يعظم عليك الشيطان ويقول لك: كيف تجلس وأنت لا تفهم شيئا، وما هذا الكلام الذي يقال، وماذا يعنيك هذا الكلام. بإذن الله ستجد الثمرة، ولو لم يكن وليس بالشيء اليسير، إلا أنك تقوم وقد بدل الله سيئاتك حسنات فكان في ذلك خيرا عظيما للمسلم، فكان في ذلك خير عظيم للمسلم. فلقد وجبت محبة الله للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. ففي الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. فالجلوس في مجالس العلم ولو كانت فوق مستوى الإنسان جلوس في مجالس الرحمة ومجالس الخير، وكونك تجد صعوبة في الفهم يزيد الله به أجرك ويعظم به ثوابك ويرفع به درجتك إن تكلفت حتى فهمت. وسل عما جهلت، فإن سبيل العلم السؤال، فمن رزقه الله القلب العقول واللسان السؤول أصاب من فضل الله عز وجل المرجو والمأمول. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد، وعليه أن يضبط العلم بهذه الطريقة وأن يأخذ الخلاصة من مجالس العلم، وحبذا إذا كان لا يستطيع أن يضبط أن يقيد ويكتب الخلاصة في كل مجلس، يأخذ 5 نقاط 6 نقاط يكتبها كزبدة لدرسه أو زبدة للمعلومات التي توصل إليها، ثم بعد ذلك يفتح الله عليه. فلربما تكتب المسألة ثم تتذكرها بعد حين. فوالله الذي لا إله إلا هو إنك لتعجب وما تنتهي من العجب من فتح الله على أهل العلم. ووالله لا ذكاؤنا ولا حولنا ولا قوتنا ولا حفظنا، ما نحن بشيء، كل الأمر بفضل الله وحده لا شريك له. والله لو أنك أخذت من بحور العلم ما أخذت، وشاء الله عز وجل أن يسلبك العلم سلبا، ولربما تأتي إلى المسألة الواضحة البينة فيستغلق عليك أمرها حتى كأنك لا تعرف فيها شيئا، ولربما تأتي للمعضلة النازلة التي تحتاج إلى جد واجتهاد وتعب وتبحيث، فإذا بربك يفتح الله يفتح عليك من واسع فضله، فإذا بالأمور أمامك أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهذا أمر يرجع إلى فضل الله أولا وأخيرا، ثانيا إلى الإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ثالثا إلى التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي علم داود علم آدم وفهم داود وسليمان، والذي آتى الحكمة من شاء، كذلك أيضا بالتواضع. فالإنسان مهما تعلم لا يتعالى، وطالب العلم مهما أوتي من العلم يكون موطأ الكنف قريبا من الناس، يحس أنه ما عنده شيء، لكن إذا جاء يستشعر فضل الله عز وجل حس كأنه أعلم الناس. إذا جئت تنظر إلى نعمة الله عليك فحس أن الله أعطاك شيئا لم يعطيه غيرك من عظيم الاستشعار لفضله، لكن إذا جئت تنظر إلى مقامك بين الناس فتواضع وتذلل ووطئ الكنف. فإن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول الله له في وحيه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، منزلة عظيمة. يقول له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ويكلمه تكليما بدون واسطة بصوت يسمعه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك من ما بلغ في النبوة ما بلغ، وبلغ في مقام العلم ما بلغ، لما سئل من أعلم أشار إلى نفسه فعكب الله عليه من فوق سبع سماوات، وأمره أن يذهب وقال له: إن بمجمع البحرين من هو أعلم منك. فلما علم أن هناك من هو أعلم منه، انظروا كيف التواضع مع علمه، وما أنه ورث هذا الوحي وهذا الخير الذي أوحاه الله إليه مباشرة، مع ذلك وقف عليه الصلاة والسلام أمام الخضر ذليلا متواضعا للعلم، قال: هل أتبعك؟ ثم انظر أتبعك، ما قال: ما رأيك نصطحب، مثل ما يفعل بعض طلاب العلم، يأتي للعالم يقول: يا شيخ نجلس سويا نتذاكر. ومن أنت حتى تذاكر العلماء؟ هذا نبي من أنبياء الله يقول: هل أتبعك؟ فجعل الخضر أمامه وهو وراءه: هل أتبعك؟ ثم بعد ذلك يقول: على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه هي والله البصيرة التي يعرف الإنسان بها قدره وقدر هذا العلم. العالم الذي يعرف منزلة العلم يتواضع له، والإنسان الذي يطلب العلم مهما على الدرجة يتواضع له. وأختصر القول حتى أنهم ذكروا بقصة عجيبة عن بعض العلماء، تحكى عن الإمام الرازي رحمه الله أنه جلس أحد طلابه بين يديه، وكان إماما في فنون كثيرة، ومع هذا ذكر مسألة من مسائل النحو فذكر فيها خلاصة، فذكر له أحد طلبته وكان مبرزا في علم العربية، قال له: يا شيخ إن هذه المسألة وجهها كذا، وذكر له التوجيه، قال له: وهل كتب في ذلك؟ قال: كتبت في ذلك مؤلفا. فجاءه بالمؤلف، فلما تصفحه الإمام الرازي رحمه الله وشيخه، وهذا أحد طلابه، فلما تصفح الصفحات الأول ورأى العلم ورأى الحكمة ورأى الفضل الذي أوتيه هذا الطالب، نزل من على كرسيه وأقسم عليه أن يجلس في مكانه، وقال له: والله لتعلون. ثم أجلسه مكانه وجلس يقرأ عليه كما كان يقرأ. من عرف قدر نفسه فتح الله عليه العلم بالتواضع، العلم أن يعرف الإنسان قدر نفسه فيتواضع لأهل العلم ويأخذ هذا العلم بطريقة تشعر بالإحساس بفضل الله عز وجل وأنه تحت رحمته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا القلب خاشع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.